في قضية عنعنة بن جريج عن عطاء. اي نعم. اللي هي عن وقال. اي نعم. انت ما بتفرق بين او مش ما بتفرق يعني في اكثر موضع واخر تقول انه يعني هل عن حكم حكم قال؟ الراجح عندي هذا. نعم. ففي اختلاف بين الصورة هاي صورة ابراهيم النخعي. يمكن الاختلاف هو من حيث عدم معرفتنا التفصيل المتعلق بقول ابن جريج مثل تفصيل المنقول عن النخعي. جميل صح. صح. فهذا موضح مفصل. النفس تطمئن للتفريق بين الأمرين. أما هناك اللي بيروح عن ابن جريج، أنا الحقيقة الآن لا أذكر ولا أدري إذا كانت الرواية صحيحة. تذكر أنت مين رواها هذه؟ عن ابن جريج؟ آه صحيح، أظن ابن أبي خيثمة أستاذي. ابن أبي خيثمة، طيب. ابن أبي خيثمة بيروي عن ابن جريج أنه قال: ما سمعت ما إذا قلت قال عطاء هذا سمعته منه. طيب. لكن ما في بالمقابل. ما في بالمقابل. واي هون بقى. هون وخاصة يعني ما يميز هذا التفريق أستاذي أن الدرس الموقظة يعني من الرسائل الحديثة يعني العلمية المتينة يقول وحكم قال حكم عم. وهي القاعدة. وهذه القاعدة نعم. القاعدة يعني من تصريح السماع. هو هذا. أو التحديث أو الإخبار أو الإنباء. نعم. هي القاعدة والأصل كما الأخبار أن نتمسك بالقواعد إلا إذا جاء ما يخصصها. صحيح. ففيما يتعلق بالنخعي في تخصيص. واضح. هنا. نعم. وليس كذلك بالنسبة لابن جريج. نعم. حدثني الأخ نظام عن رسالة محمود سعيد، أنا ما شفتها للآن هذه. أي نعم. سبحان الله عجيب. أي نعم. هذا يا سيدي مشحون بالبغض. الحقيقة لما تقرأ كتابه تشعر تماما أن هذا إنسان حاطط دأبه بدأب الألباني. هو إيه نعم. كأنه يريد أن يتخلق سلم الشمعة على أكتاف غيره. إيه نعم. على أكتاف الشيخ. فمتتبع الألباني في زلاته في رأيه هو يمكن ما فوت على نفسه وحده، لكن سبحان الله هذول أهل الأهواء يعني ما بينفعوا غيرهم وبيضروا بأنفسهم، لأنه النفع بيكون كما هو معلوم لدى الجميع بالتجرد عن اتباع الهوى. كين؟ لا لا. مصري. أنت عرفته؟ نعم بس عرفته هويته مصري. طبعاً هو من إسماعيلية، أنا لما سافرت على مصر سعيت إليه. آه. قررت أشتغل مزارع الآن، فاتح مزرعة في الإسماعيلية. هكذا. وهذا بحكي عرفته قبل يعني في آخر أيام سفري أو وجودي هناك، فما استطعتني ألقاه. نعم. في اتصال بأكثر من واحد من اللي بيزوروه وكذا، قالوا هو يجي قليل يعني هناك. مو أرضه من الإسماعيلية بيشتغل بالزراعة، لأنه مهندس زراعي هو. بالإسماعيلية قلت ولا وين؟ الإسماعيلية نعم. الإسماعيلية. نعم. أنا قائم في نفسي إنه هو كأنه تلميذ على الغماري ولا إيه؟ طبعا هو تلميذ الغماري وتلميذ أبو غدي وتلميذ كل نفس المبتدع. معليش لكن في عندنا شيء إثباتات. أنا عندي إثبات ولا الغماري. إيه. إنه كتاب اسمه فتح العبيد بأساليب عبد العبيد اللي هو غماري. وله كتاب اخر اسمه انكشاف الرحيق باساليب سيدي عبد الله بن الصديق. فبذكر من المشايخ وكذا يعني. هذا اللي قائم في ذهني انا انه هو غماري. الشاهد في حديث كنت انا اوردته في اداب الزفاف افشاء سر الزوجين. نعم نعم. حديث في صحيح مسلم هو بقى عامل عليها صفحات هنا،

يبني على ذلك انه اذا الصلاة فرضت اربع الاربع. عرفت كيف؟ واضح. ايه. وجايب لك احاديث اخرى في مبين انه مرشد ما نقيم. وجايب حديثين من طريق الحسن البصري نعتبرهم حديثين لانه مسلسلهم الارقام. وهو حديث واحد. لكن من طريق بلفظ كذا ومن طريق بلفظ كذا اعطى رقمين. فالعدد أربعة جعلوا خمسين، لأنه جعل مرشدي الحسن البصري جعلوا اثنين وهو واحد. أي نعم. بهالأحاديث هذه التي كلها معللة نشف بها حديث عروة، وبنى على ذلك أنه الصلاة فرضت أربعا أربعا. ولذلك فالقول بأنه صلاة مسافر ركعتان لابد منهما هذا خطأ. والعجيب هو برد في هذه الرسالة على رسالة أخوه الزمزمي. نعم. محمد. هذاك شوف هذول الغمارين أصحابين أهواء. هذاك نسب حديث آخر من صحيح مسلم بدون أي حجة. هو اللي فيه أنه رجل نسيت اسمه الآن سأل ابن عباس في مكة أنه نحن إذا صلينا خلفكم أتممنا، فإذا صلينا وحدنا قصرنا. قال سنة نبيك. هذا الحديث نسفه الزمزمي لأنه يرى أنه لابد من صلاة ركعتين سواء صلى وحده أو صلى مع الإمام. لهذا يرد عليه صراحة فقال هذا حديث ضعيف. هذا مين؟ محمد الزمزمي. أخوه عبد الله رد عليه وأثبت الحديث وهو حق، لكن نسب الحديث